في الآية 64 وموضعين من سورة النساء وموضع من سورة الأعراف والخامس من سورة النحل. جاء ذكر هذه القصة مجملا في 4 مواضع ومفصلا في موضع واحد، وذكر هذه القصة في 5 مواضع أوقف العلماء، لأن القصص بيندرج في أساليب العربية تحت الإخبار، والإخبار من الله عز وجل ومن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدق لا شك فيه. يعني لو أن الله عز وجل ذكر لنا قصة في موضع واحد كفى، فلماذا عددها ربنا عز وجل في 5 مواضع؟ 4 مواضع على سبيل الإجمال والموضع الخامس على سبيل التفصيل. الجواب لعظم شأنها وخطورة أمرها وعلو قدرها وكثرة الدروس والمواعظ المستفادة منها. أعيروني إخواني معشر المسلمين آذانا صاغية وقلوبا واعية، وسأتكلم بشيء من التؤدب والتمهل والتفصيل، فإن تبقى من دروس القصة شيء أرجئها بعد الصلاة، ولكن الذي أنشده منكم التركيز في السماع، وبعد ذلك سنحاول مستعينين بالله عز وجل أن نربط القصة بالواقع الأليم المرير الذي نعيش فيه، والذي وصلنا إلى درجة من البؤس والهوان والخسران والدمار ما الله عز وجل به عليم. وأقول من باب التفاؤل، لو وصل الأمر إلى ما وصلنا إليه ووقف لكان خيرا عظيما، ولكن الأمور غير مبشرة، وإلى الله عز وجل الشكوى وإليه الملجأ وهو المستعان وعليه التكلان. نبدأ مستعينين بالله عز وجل، والله نسأل أن يلهمنا وإياكم الرشد والسداد، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. قال عز من قائل في الآية 63 بعد 100 من سورة الأعراف وما بعده، قال عز من قائل مخاطبا النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ده الآية الأولى من هذه القصة في الموضع المفصل من سورة الأعراف، فتناولها ربنا عز وجل في سورة الأعراف في الآية 63 والرابعة 64 والخامسة 65 والسادسة 66 بعد 100 من هذه السورة المباركة. بداية القصة خطاب وأمر من النبي من الله عز وجل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم: واسألهم. واسأل فعل أمر، المخاطب بالأمر النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. طيب يسأل من؟ اليهود، سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة. واسألهم يا محمد صلى الله عليه وسلم عن القرية. استدل العلماء من هذه القصة وبهذا النص على أن القرآن من عند الله وليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم، ووجه الاستدلال أن خبر هذه القصة معلوم لدى اليهود، فإن لم يكن خبر صدق وقصة واقعية حدثت لاتكأ اليهود عليها وكذبوا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. فلما أمره ربنا عز وجل أن يسألهم دل دلالة واضحة على أن الأمر واقع وحدث وهم يعلمون أمره، ولكنهم خبأوه لأن في إعلانهم لهذا الأمر سبة وعوار عليهم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. قال العلماء حاضرة البحر أي بجوار البحر. وكانت هذه القرية كما قال ابن عباس وغيره من أهل التفسير قرية أيلة بجوار بحر القلزم وهو البحر الأحمر في وقتنا الحاضر. قرية تجمع سكني. هذه القرية إخواني بجوار البحر أي قريبة من البحر أمرهم ربنا عز وجل بأمر وهو ألا يصطادوا يوم السبت. يعني عندك كل أيام الأسبوع خذ من البحر ما تشاء واصطاد من البحر ليل نهار، لا قيود على صيدك، خذ من البحر ما شئت إلا يوم السبت. يبقى ده تكليف شرعي، افعلوا في البحر كما تريدون على مدار أيام الأسبوع، ولكن يوم السبت إياكم أن تقتربوا من البحر. هنا درس، وهو من أعظم دروس القصة وكل دروسها في منتهى العظمة، وهو لا يجوز للمكلفين أن يسألوا أبدا لماذا أمر ربنا عز وجل بكذا أو لماذا نهى عن كذا، لا يحل مطلقا. وده من أعظم دروس هذه القصة، وهذا الدرس عليه مدار التكليف. انت عبد، ومن لوازم العبودية ألا تسأل سيدك عما أمرك، والله هو السيد. يبقى حينما يأمرنا ربنا عز وجل بأي أمر كان، كل أوامر الشريعة مهمتنا وانت ايه؟ المهمة الأساسية لي ولك أن نلتزم بالأمر الشرعي، فإن كان على سبيل الحتم والإلزام والفعل نفعل، وإن كان على سبيل الزجر والانتهاء ننتهي. فلا يحل لنا قط أن نسأل لماذا أمر ربنا بأن نفعل كذا ولماذا نهى ربنا ألا نفعل كذا. هي دي قمة العبودية لله عز وجل. فإذا أردنا أن نضرب بعض الأمثلة في واقعنا الأليم المرير الذي نعيش فيه، أمرنا الشرع المطهر والإجماع منعقد قرآنا وسنة وسلفا وخلفا. إذا تولى علينا أمراء ظلم فسق فجر أخذوا الأموال وغيروا وبدلوا، أمرنا الشرع المطهر أن نسمع ونطيع له ولا ننزع يدا من طاعة ونصبر على أذاهم حتى نلقى الله، تشريع. فإذا قال قائل كيف يكون هذا وكيف نرضى بالظلم، هذا سؤال في غير محله ولا يصدر إلا من لم يستشعر معنى العبودية لله عز وجل. أنت عبد، ومن لوازم العبودية أن تنقاد لسيدك وتستمع لأوامره وتبتعد عن نواهيه. يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هو على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم وهو فعال لما يريد. وهذا إخواني الذي أوقع العبادة في حيص وبيص، بدأوا يقحمون عقولهم في أمور فوق مستوى العقل ولا يتمكن العبد من إدراك حقيقتها لقلة علمه وقصر مداركه، وبدأوا يسألون عن أمور لا يحل لهم قط. أمرني ربي عز وجل بأن لا أصطاد يوم السبت سمعا وطاعة، وأصطاد في أي يوم سمعا وطاعة، كما أمرنا ربنا عز وجل نحن معشر المسلمين. قال عز من قائل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. يعني الإنسان فينا لو بيحج بيت الله الحرام أو بيعتمر لا يحل له أن يصطاد أو يأكل شيئا صيد له من البر كطير أو غزال أو أرنب أو أي شيء مثل هذا، لا يحل لك طالما أنت محرم بحج أو عمرة. أما صيد البحر فهو لك حلال، لا يحل لي أن أسأل لماذا. وهذا إخواني الذي أوقع الكثير من إخواننا في خلط، أمرنا ربنا عز وجل أن نصبر على ظلم أولياء الأمور ولا نخرج عليهم ولا نذكر مساوئهم ولا ننزع يدا من طاعة، وإن ظلموا وجاروا وأخذوا أموالنا هذا هو تشريع من الله عز وجل. فإذا تجاوزنا هذا الحد وبدأنا نسأل عن علة الأحكام والأوامر الشرعية هذا خطأ، ويوقع العبد في التفلت من شرع الله عز وجل. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. كلمة يعدون معناها يعتدون، وأضغمت التاء في الدال ونقلت حركتها إلى العين. إذ يعدون في السبت، هذه القرية لما أمرها ربنا عز وجل بعدم الاصطياد في يوم السبت زي أي تكليف شرعي لأي بلد من البلاد ولأي أمة من الأمم. الذي حدث من بعض أهل هذه القرية أنهم اعتدوا يوم السبت، وكان الاعتداء، ركزوا إخواني، في أول الأمر اعتداء هكذا جهرة دون استحلال ودون احتيال تماما، كما يأمر ربنا عز وجل الأمة المحمدية بعدم التعامل بالربا، أمرك بعدم التعامل بالربا، فواحد سمع الأمر تعامل بالربا خلاص مسلم عاصي ما لم يستحل. ولكن رجل آخر بدلا من أن يفعل المعصية مباشرة بدأ يحتال ويلف ويدور ويروغ روغان الثعالب. فالذي حدث من بعض أهل هذه القرية أنهم خالفوا الأمر الشرعي جهارا نهارا علانية إذ يعدون في السبت. طيب، فلما خالفوا الأمر الشرعي جهارا نهارا ما الذي حدث؟ أمر الله عز وجل أمرا كونيا بأن الحيتان اللي هي السمك تأتي يوم السبت طافية على سطح الماء. يبقى البداية كان السمك بيجي عادي في أعماق البحر، السبت زي الحد زي الاثنين زي الثلاث. فقام بعض أهل هذه القرية واصطادوا يوم السبت، خالفوا شرع الله. فلما وقعوا في المخالفة أمر ربنا عز وجل السمك أن يأتي يوم السبت طافيا على سطح الماء. انتبهوا، نأخذ من كده إيه؟ أن العبد المسلم إذا أتاه الأمر الشرعي والتزم وطبق أعانه الله عز وجل عليه ويسره عليه وهونه عليه، وإذا خالف يزداد الأمر شدة وعسرة عليه. انتبهوا، يبقى أنا عندي أمر شرعي أمرني ربي به، أنا ينبغي علي أن أمتثل وألتزم. طيب، لم أمتثل ولم ألتزم سيزداد الأمر علي سوءا وصعوبة وشدة. وخد بالك، ولا بد من التنفيذ، وإن لم أنفذ سأحاسب أمام الله عز وجل. لذلك لعلكم تعلمون ولا يخفى عليكم لما أمر الله عز وجل نبيه موسى بن عمران أن يأمر قومه أن يذبحوا بقرة، تعنتوا وتشددوا وبدأوا يسألون نبي الله موسى أسئلة تعنت، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، فجاء الوصف فازدادوا تعنتا، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، فجاء الجواب فازداد الأمر، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون، فجاءت البقرة موصوفة بأوصاف شديدة عزيزة، فما وجدوها إلا بشق الأنفس وطبقوا الأمر الشرعي. معنى الكلام ده لما ابتليت بلاد مصر، اسمعوا وتأملوا حتى نعرف الحقيقة، ببعض أمراء الجور والظلم، وعمالكم أعمالكم، يعني أعمالنا تظهر في صورة عمالنا، جاء ظالم تلو ظالم تلو ظالم، الشرع المطهر أمرنا بأمرين، أن نصبر وأن نحسن ونصلح من أنفسنا، يقوم يرفع عنا الظلم، ما استجاب الناس فازداد الظلم، ما استجاب الناس فازداد الظلم، حتى وصل التجاوز من القوم إلى الذروة وإلى السدة، فخرجوا على ولي أمرهم في 25 من يناير. ما الذي حدث كما تعلمون؟ كما تعلمون، لذلك فعند الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك، ومن يقول أنس بن مالك قام الزبير بن عدي وأخذ رفقة معه وذهبوا إلى أنس بن مالك، الحديث من رواية الزبير بن عدي، أخذ رفقة من أصحابه وذهبوا إلى أنس بن مالك صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يشكون إليه ظلم الحجاج ابن يوسف الثقفي، اشتد ظلمه واشتد غشمه على القوم، فذهبوا يشكون ظلمه إلى أنس بن مالك، وأنا الصحابي وخدم النبي 10 سنين صلى الله عليه وسلم، فلما ذهبوا إلى أنس بن مالك شوف الجواب وتأمل معي، قال لهم أنس بن مالك اصبروا اصبروا، فوالذي نفسي بيدي لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. طيب، صبر القوم ما صبر، خرجوا على الحجاج، فحدث لهم من القتل والتدمير ما الله به عليم. لذلك لما ذهب قوم إلى الحسن البصري يشكون إليه ظلم الحجاج، قال والله يا قوم أخشى إن خرجتم على الحجاج وعزلتموه أن يتولى عليكم القردة والخنازير. انتبهوا، ما هو عدم العلم يأتي من ورائه شر، الحجاج ظالم نعم، طب ما احنا عايزين نشيله، مش كده، أخشى إن خرجتم الحجاج ونزعتوه وعزلتموه أن يتولى عليكم القردة والخنازير. انتبهوا إخواني، فالإنسان منا حينما يأتيه الأمر الشرعي يمتثل سمعا وطاعة، والله عز وجل يتولى الأمور، أما أننا نقحم العقل في الأمور الشرعية ونحتكم إلى عقلنا ونقول كيف وكيف، يا عبد الله عقلك محدود ومداركك محدودة، فلا يجوز لك أن تتعدى العقل ولا المدارك. بعد ذلك تولى بعض الناس ولاة الأمر، فكان الأمر أسوأ مما مضى، ويكفيه من السوء سماحه للشيعة الروافض بدخول البلاد، هذا يكفيه. طيب، حدث ما حدث، دمار وتدمير في كل شيء، وكان أمر الله قدرا مقدورا. إذن إذا كلفنا ربنا عز وجل بأمر نمتثل للأمر الشرعي حتى يعيننا ربنا عز وجل عليه. طيب، إن لم تمتثل وبدأنا نحكم العقل سيزداد الأمر سوءا. لذلك لما قامت الأحداث في يناير وحدث ما حدث، وقامت الحكومة الانتقالية وقالت يا أخوانا عاوزين نعمل برلمان، قام بعض الإسلاميين وقالوا لابد أن نشارك. طب هل عندك أمر شرعي؟ هل عندك إذن شرعي؟ كيف تخالف؟ وكيف تقحم نفسك في أمر بلسانك أنت قلت أنه حرام؟ يعني حزب النور المبتدع الضال سعيد عبد العظيم وأحمد فريد وياسر برهاني ومحمد إسماعيل المقدم وأبو إدريس وكل هؤلاء بأيمانهم وبألسنتهم وفي كتبهم قالوا إن البرلمانات حرام والديمقراطية حرام وهذا كله حرام، ما الذي فعلتموه؟ وضحكوا على صبية من أنحاء البلاد وأوقعوهم في الفتنة. طبعا اليومين دولت كل الفتاوى التي تأتينا يا شيخ هل يجوز حلق اللحية للضرورة والأذى الذي يقع علينا، الفتوى والحكم الشرعي لا يجوز وحرام. كيف أنت الذي أوقعت نفسك وأنت الذي أقحمت نفسك في هذه الحفرة السحيقة والهوة المنتنة والبحر الآسن الذي حرمته علينا الشريعة؟ يبقى لما خالف الأمر الشرعي ولم يمتثل للأوامر جاء العقاب من الله عز وجل. 90 مليون في مصر الآن، لا أكون مبالغا، كان 85 مليون يبغضون كل من يظهر أي علامات الإسلام، وكان الترتيب من أعدائنا بقصد وصول الناس إلى هذا الأمر. لذلك سوف ترى بعد قليل هجوم ساحق على كل مظهر إسلامي، ولن يجدون من ينكر عليهم من الرعية. وهذا أمر ما كان ينبغي أن يغفل عنه السلفيين، ولكن لما كانوا أصحاب أهواء وأصحاب مصالح خذلهم الله عز وجل. انتبهوا إخواني معشر المسلمين، فكثير من القوم يغفل، ولما يغفل يقع ويريد أن يخرج لا يستطيع، لأن الترتيب من قبل الأعداء محكم. يبقى الشاهد نرجع إلى القصة، فلما أمرهم ربنا عز وجل بعدم الاصطياد يوم السبت والصاد يوم السبت، لما الصاد انظر جاءتهم الحيتان طافية على سطح الماء إمعانا في الإضلال وإغراء للوقوع في الفتنة والمعصية تماما. هنسيب الساحة لمين؟ واخد بالك؟ وجدت الشيء العجيب بقى، جاءت لجنة الأحزاب عشان تعرف بس حتى تفهم، لجنة الأحزاب وقالت يا أخواننا احنا هنسن قانون الأحزاب في مصر، أول شرط لا يجوز إنشاء حزب على أساس ديني. يعني ايه؟ يعني المنطلق اللي انت بتتحرك منه مش الدين، مصلحة الوطن ومصلحة البلد. الدين ده ما نعرفوش. وبناء على ذلك قام حزب النور بتوع السلفية كذابين، وضموا إلى حزبهم نصراني كافر، وضموا إلى حزبهم امرأة، ولا يعترفون إن الحزب على أساس الدين قط. الإخوان مش هنتكلم عنهم، دول معروفين أساس الضلال والدمار في مصر، دول خلاص سقطوا، ما عادش ينفع الكلام عنهم. أنا بتكلم عن هؤلاء المخدوعين. تتحرك بحزب ليس على أساس دين، عندك في حزبك نصراني كافر وامرأة ولا تحتكم إلى شريعة، ويجي الضلال بتوع اسكندرية يقول لك ديمقراطية على أسس شرعية. ما كنا نظن أبدا أن الكذب والخداع والتزوير والتدليس يصل بهم إلى هذا الحد. انتبهوا إخواني معشر المسلمين، يبقى أنا عندي أمر شرعي بنفذه. طيب لم أنفذه سيأتيك الإغراء إمعانا في الإضلال. يقول ربنا عز وجل: استأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، أي طافيا، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. يعني يوم الحد والاثنين والثلاث وبقية أيام الأسبوع تأتي في أعماق البحر. انظر شوف العلة بقى، قال عز من قائل: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. انتبهوا، كذلك نبلوهم أي نختبرهم بما كانوا يفسقون. معناها إيه؟ إمعانا في الإضلال لأنهم خالفوا الأمر الشرعي ابتداء. يبقى أنا على طول ساعة ما يجيلي تكليف شرعي سمعا وطاعة، ده اللي يهمني، أمتثل للأمر. طب وهنصلح البلد إزاي؟ وهنحش الظلم إزاي؟ ونرفع القهر إزاي؟ باستقامتنا على شرع الله، وليس في البرلمان ولا في غيره من المسالك هذه أي طريق للإصلاح، بل العكس، إمعانا في الضلال والفتنة، كما قال ربنا عز وجل: ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يقول عز من قائل: إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ذكر الإمام ابن كثير والإمام القرطبي وغيرهما من علماء التفسير كيف كانت البداية في مخالفة الأمر الشرعي. الغلطة الأولانية جت إزاي؟ انتبهوا يا أخواننا كده. قال القرطبي وغيره: فلما أمرهم ربنا عز وجل بعدم الاصطياد يوم السبت قام رجل من أهل القرية خفية وراح البحر اصطاد سمكة يوم السبت دون أن يراه أحد، وأما روح البيت أشعل الفرن بتاعه ووضع السمكة في الفرن ليشويها ويأكلها، فخرجت رائحتها إلى الجيران، فقام رجل من الجيران وقال: أجد ريح نونا مشوية، يعني أنا شمم ريح السمك مشوي. فخرج من الدار وتتبع أثر الريح فوجدها خرجت من بيت الجار، فطرق عليه الباب ثم دخل، قال له: ماذا تريد؟ قال: أشم من بيتك نونا مشوية. قال له: أنا بشم شم من عندك سمك مشوي، والنهاردة السبت وما فيش ثلاجات، يبقى أنت خالفت الأمر. قال: لا شيء، لا يوجد، لعله من أمس، لعله من قبل أمس. فخرج الرجل ولم يفعل شيء، طلع بر الريحة زادت، فرجع مرة ثانية وقال له: أجد من بيتك ريح نون مشوي. قال: لا شيء. فدفعه وذهب إلى التنور وفتحه، التنور اللي هو الفرن، فإذا به حوتا مشويا. الرواية بتقول إيه؟ فلما رأى الرجل الحوت المشوي في فرن جاري خرج مسرعا وقال: يوشك أن ينزل عليك الله عز وجل عذابا من عندي. وخرج مسرعا من الدار خشية أن ينزل العذاب. جري على أساس أن العذاب هينزل. ذهب إلى بيته ينتظر أن ينزل عذاب على الرجل ما نزل العذاب. هنا يا إخوانا قضية في منتهى الخطورة يغفل عنها الكثير، وهي أن الله عز وجل يمهل للعبد ولكن لا يهمله. يمهل، وممكن يترك ربنا عز وجل العبد يقع في المعصية مرة واثنين وثلاثة ولا ينزل عليه العذاب. يجي بعض الناس يغتر بإمهال الله ويتمادى في المعصية، وهنا مكمن الخطر. مكمن الخطر أن الإنسان يغتر بحلم الله عز وجل. لذلك يقول العبد الصالح الحسن البصري رحمة الله عليه: من بسط له في رزقه ولم يعلم أنه قد مكر به فلا عقل له. فلا عقل له. انتبهوا يا أخوانا حتى نخرج بفائدة نتعلمها ونعمل بها في حياتنا. ربنا عز وجل يمهلك وإن وقعت في معصية، ولكن يمهلك لتتوب وتستدرك ما فاتك. لذلك من الأشياء العجيبة إن بعض المبتدعة كان من أول المؤيدين للخوارج في يناير، وصفهم وقال: الشباب الأبي الفتي النقي الزكي التقي. وصرح وقال أنه خرج ونزل إلى التحرير هو وزوجه، وضل البلاد وخرب العباد والله حسيب. بعد فترة لما وجدوا الأمور تسير إلى الأسوأ قال: خلاص بطلنا وسنرجع إلى الدعوة وسأمنع أي كلام في السياسة في قناتي، وهي قناة مشؤومة خبيثة نقمة وليست برحمة. وسكت حسه فترة طويلة من الزمن. انظر، لأن الأمر لا يسير على النهج الصحيح، والله عز وجل عالم بالأسرار. يقوم هذا الضال المضل في الأحداث الأخيرة ويصعد على المنصة ويؤلب الناس لتزداد كثرة الدماء ويزداد الخراب في البلاد والإضلال للعباد. هي ديت، يمهلك الله عز وجل لتتوب وترجع عن غيك وترجع إلى رشدك وتقلع عما أنت فيه. فإن كنت حقا صاحب نية صادقة سيوفقك الله عز وجل، وإن كانت الثانية لابد أن تغزل ويظهر الله عز وجل عوارك أمام الجميع. لذلك من الأشياء المضحكة المبكية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أميرا على البلاد جيء له بشاب سرق، فالجريمة ثبت على الشاب، فأمر عمر بقطع يده. فجاءت أم الشاب وقالت: الله الله يا أمير المؤمنين، والله إنها أول مرة يسرق فيها ابني. انظر لكلام عمر، فقال لها عمر: لله أرحم بعبده من أن يكشف ستره عليه من أول مرة. يستحيل، يستحيل، ده هو سرق كثير والله عز وجل أمهله ليتوب. ما تاب لابد أن يكشف الستر عنه. هذا المبتدع الضال فعل ما فعل، وفي فترة من الزمن لا ندري، والله به عليم، كف عن الكلام وأرحل الله من شره، وقلنا لعله وإن تاب فباب التوبة مفتوح، وهو أخ لنا، ولكن حكمة لا يعلمها إلا الله كبه الله على وجهه وخذله هو ورفيقه في الضلال، وخرج على منصة وحث الناس على الخروج ومخالفة شرع رب العالمين لصالح من. الشاهد إخواني معشر المسلمين أن الله عز وجل يمهل العبد، يمهلك إن فعلت معصية لتتوب وترجع إليه، فإن تبت فنعم العبد، وإن أنعمت في الضلال. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم هدايات ورشاد، واسألوا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الذي حدث إخواني بعد ذلك أن أهل القرية أصبحوا ثلاثة فرق. الفرقة الأولى وهم الذين عصوا الله عز وجل، الفرقة الثانية وهم الذين نهوهم عن المعصية، الفرقة الثالثة سكتوا ووقفوا موقفا سلبيا. قال عز من قائل وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما، قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أهل القرية اللي هم عصوا الله كانوا 70,000، والفرقة التي نهتهم كانوا 12,000، والفرقة الثالثة لم يذكر أهل التفسير عددهم على حد علمي. 70,000 اللي هم عصوا الله عز وجل لما وجدوا الحيتان تأتي يوم السبت طافية على سطح الماء أرادوا أن يحتالوا في صيدها، يحتالوا يوم السبت على سطح المية، بقي أيام الأسبوع في العمق، وحرم عليهم ربنا الصيد يوم السبت، وقلنا جاء الطافية إمعانا في الإضلال. فقالوا فيما بينهم روايتين لأهل العلم. الرواية الأولى أن الشيطان سول لهم وقال ما نهاكم ربكم عز وجل عن الصيد يوم السبت إلا لأجل الأكل يوم السبت. يعني العلة مش النهي عن الصيد، العلة النهي عن الأكل يوم السبت، فإذا اصطدتم يوم السبت وأكلتم يوم الأحد فلا شيء عليه. هكذا سول لهم الشيطان سوء صنيعه، وقالوا خلاص، وفعلا بدأوا يصطادوا يوم السبت. القول الثاني إن هم عملوا إيه؟ حفروا حياضا للسمك، حياض واسعة، فإذا جاء السمك يوم السبت طافيا دفعوه ليقع في الحياض يوم السبت، فإذا كان يوم الأحد أراد السمك أن يخرج فما استطاع فأخذوه يوم الأحد، اللي هي الاحتيال على الله لارتكاب المحرم، الاحتيال على الله لارتكاب المحرم. دي أخبث أنواع فعل الحرام. يعني مثلا واحد عاوز يتعامل بالربا فقالوا له الربا حرام، حرام يعني تدي واحد 1000 جنيه تاخده منه 1200 ربا ولا يجوز، زي اللي بيحصل في البنوك. فقال له خلاص انا بدل ما اديله 1000 جنيه واخده 1200 لا هديله غسالة ب1000 واخده منه 1200، وده هشرحها بالتفصيل بعد الصلاة. الاحتيال زي بالضبط جمهور العلماء قرر أن الإنسان إذا أكل أو شرب متعمدا في نهار رمضان يأثم وعليه قضاء اليوم بس. واضح الحكم؟ يعني لو واحد أكل أو شرب في نهار رمضان متعمد يأثم وعليه قضاء يوم واحد بس. فرجل قال لك طب خلاص كده الموضوع سهل خالص، هو يريد أن يطأ زوجه في نهار رمضان، فقبل أن يطأها أكل وشرب هو وهي، يبقى أصبح أفطر عليه القضاء، ثم وطئ أهله بعد ذلك. دي حيلة لارتكاب المحرم، ودي من أخبث أنواع المحرمات عند الله، وده اللي فعله اليهود في الاحتيال للاصطياد يوم السبت. الذي حدث بعد ذلك إخواني كما قال ربنا عز وجل: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. الذي حدث 70,000 بدأوا يعصون الله، 12,000 بدأوا يحتسبون عليهم. يحتسبون عليهم يعني اللي بتعملوه غلط. وهذا الذي أسلكه في هذه القرية. اسمعوا إخواني وانقلوا الكلام لكل من تريدوا، لن أسكت قط عن أي مبتدع في هذه القرية ولا في غيرها، والله لن أسكت قط إلا إذا رجع عن بدعته ورجع إلى شرع الإسلام. سأتكلم عن الإخوان من أهل الخبث والضلال، حزب النور وكل من ينتسب إليه مبتدع ضال، لن أسكت ما دام في نفس ينبض يستحيل أن أداهم في شرع الله. لا ده في أسوأ من كده، وسأقص عليكم الخبر كما جاءنا. فاكرين في هذا المسجد لما قلتلك يا اخوانا احذروا، في امرأة خبيثة، واعني خبيثة اي مبتدعة، تعلم بناتنا الضلال وتحثهم على التبرع لسوريا، وجاءتني بنت احد منكم وهو معي ويسمعني الان وقصت علي ما حدث، وحذرتكم وقلت لكم احذروا وانتبهوا، بعض من يحفظون أولادكم القرآن جهال لا يعلمون شيئا في شيء. حذرت أعذر نفسي أمام الله ولعلهم يتقون. جاءني بعض رجال هذه القرية أقص عليكم ما حدث بالحرف، وأنا جالس أمام بيتي سلم علي قال لي يا شيخ، قلت له نعم، قال يوجد بعض المدرسين ممن يدرسون لأولادنا الدروس الخاصة يقول لأولادنا شوفوا اللي بيعملوا الجيش في الإخوان والإخوان على حق، وبدأ يبث في قلوب أبنائنا وأولادنا الضلال لأنه ضال مضل يريد أن ينتشر الضلال بين أبنائنا. فقلت لمحدثي ائتني باسمه حتى أعلنه أمام القوم، ولا مواربة ولا حجل ولا حياء. فقال لي أمهلني حتى أكلمه وأرد عليك، فما رد علي إلى الآن، ومن أجل ذلك لم أصرح باسمه، ولعل الكلام يصلهم فيتقي الله ربه ويقلع عن ضلاله وعن خبثه. يقوم هذا الخبيث ويبث في قلوب أبنائنا مثل هذه الأفكار المنحرفة. ما هو ابنك في ثالثة إعدادي ولا في ثانية ثانوي لما يسمع الكلام ده من أستاذه الضال، كلها سنتين ويخش الجامعة، سنتين ويتخرج، ممكن يكون أستاذ في الجامعة، ما الذي في قلبه الضلال ينشره؟ انتبهوا يا معشر القرية وأفيقوا حتى تعلموا ما يدور في بلدنا. هذه البلد مستهدفة من أهل البدعة عندا في شخص، ولا نريد ولا نستطيع أن نتكلم في من أعمى الله بصيرته. يأتون بحثالة الدعاء، حثالة الدعاء من أهل البدعة في مسجد الرحمة وهو مسجد ضرار، وانقلوها عني، وفي مسجد شعبان يدعون فيه إلى الضلال في هذه القرية. الذي أقوله ودعاني إلى هذا الكلام لن أسكت عن مبتدع قط حتى يرجع عن بدعته، فإن رجع فهو أخ لنا، له ما لنا وعليه ما علينا، وإن استمر فنحن وراءه بالمرصاد، لن نكف ولن نسكت، وهذا هو دين الله عز وجل. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إخواني معشر المسلمين، أكتفي بهذا القدر وأكمل إن شاء الله هذه القصة بعد الصلاة لمن أراد أن يمكث معنا، ومن اكتفى بما سمع فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنه صالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا غائبا إلا إلى أهله سالما غانما رددته. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له، وخذه أخذ عزيز مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.